بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، توقفنا البارحة على كلام الإمام الحارث المحاسبي رحمه الله، حيث قال: الصادق هو الذي لا يبالي ولو خرج عن كل قدر له في قلوب الخلائق من أجل إصلاح قلبه، وشرحناه. ثم قال: ولا يحب اطلاع الناس على مثقيل الذر من حسن عمله، ولا يكره اطلاع الناس على السيء من عمله. فإذا اطلع الناس على السيء من عملك فلا تهتم لذلك ولا تغتم، لأن علاقتك مع الله، فإذا تبت فتاب الله عنك، ولم يتب الناس فلا تبالي. هذا هو المقصود من هذا الكلام، وهذا شرحناه. ثم قال: فإن كراهته لذلك دليل على أنه يحب الزيادة عندهم. إذا كنت تكره إذا طلع الناس على سيئتك، فمعناه أنه لا زال في قلبك شيء مما هو من حظوظ النفس، لا زال في قلبك اهتمام بالناس وبرؤية الناس ونظر الناس لك. قال: وليس هذا من أخلاق الصديقين، وليس هذا من أخلاق الصديقين. قال الإمام النووي رحمه الله: وعن غيره، أي عن غير الإمام الحارث المحاسبي، أنه قال، هذا الغير من الأئمة: إذا طلبت الله تعالى بالصدق أعطاك الله مرآة تبصر فيها كل شيء من عجائب الدنيا والآخرة. الصديق يرى ما لا يراه الناس. الصدق مع الله يورث حكمة فيك. إذا كنت صادقا مع الله لا تنطق إلا بالحكمة، ولا تتصرف إلا بالحكمة، ولا تنظر إلى ما حولك إلا بعين الصدق مع الله. فإذا نظر الناس نظرة تلذذ إلى الحياة، أنت نظرت نظرة مختلفة. إذا أراد الناس الشهرة من أعمالهم، أنت تريد شيئا آخر، وهو رضا الله بذلك الصدق الذي في قلبك والذي به أسست عملك، دنيا كان أو أخرى. وقال بعدها: وأقاويل السلف في هذا كثيرة، أشرنا إلى هذه الأحرف منها تنبيها على المطلوب. ومما قاله السلف ما أخذناه في دورة الصدق التي أخذناها في شرح مريء المعاني، في شرح نغمة الأغاني، قول أحدهم، أي من السلف: من لم يقم بالفرض الدائم لم يقم بالفرض المؤقت. قالوا له: وما الفرض الدائم؟ قال: الصدق. الفرض الدائم معناه أنك تكون على عبادة منذ تكليفك، منذ أن صرت مكلفا بالغا عاقلا قادرا مخيرا، منذ أن صرت في فترة التكليف وأنت صادق مع الله في سكونك وفي حركاتك، كما أخذنا هذا البارحة، وقلنا أن الصدق هو الباعث على السكون والباعث على الحركة. الفرض المؤقت كالصلوات، يأتي وقت الظهر فأنت في فرض، إذا انتهى خرجت من ذلك الفرض. إذا جاء وقت آخر كوقت العصر أنت في فرض، إذا انتهى خرج. إذا جاء رمضان أنت في فرض، إذا ذهب خرج. أما الصدق فأنت صادق وأنت نائم، وأنت نائم أنت صادق، لأنك قبل أن تنام صدقت ونويت بهذا النوم التقوي على عبادة الله، فأنت صادق وأنت نائم. والكلام في الصدق يطول جدا جدا. ثم قال الإمام النووي رحمه الله: وقد ذكرت جملا من ذلك مع شرحها في أول شرح المهذب، كتاب له طيب، وضممت إليها من آداب العلم والمتعلم والفقيه والمتفقه ما لا يستغني عنه طالب علم، والله أعلم. من منكم تنشط نفسه لتلخيص ما قاله النووي في أول شرح المهذب حول طلب العلم؟ لكم ذلك، من أراد فليفعل، كتاب رائع اذهبوا إلى أوله ولخصوا ما قاله في آداب العالم المتعلم والفقيه المتفقه، لأنه في الفقه الشافعي المهذب، في الفقه الشافعي، هو كتاب رائع جدا. لا شك أن الكتاب هذا لا تملكونه، ولكن يمكنكم تحصيله بصيغة PDF أو في المكتبة الشاملة الذي تنشط نفسه له، مش الكل، الذي تنشط له نفسه. طيب، عقد المؤلف بعد ذلك فصلا فقال: وينبغي ألا يقصد به توصلا إلى غرض من أغراض الدنيا من مال، ويقصد في قوله به القرآن غرض من أغراض الدنيا، نفس الشيء. نعم، هذا تصحيف، نفس الشيء، المعنى واحد. ودائما لما يكون هناك اختلاف في الطبعان بهونية هكذا، وأنتم الآن تضعون واحد فوق عرض وتكتبون في الهامش أو في الجنب وفي نسخة مطبوعة غرض هكذا، وين كاين تكتبوا إيه، زيدوا واحد في نسخة مطبوعة خلائق، لأنه هذا الكتاب راح يبقى معاك لما تعاود دير له مراجعة بعد 7 سنين 8، زيد تراجع تعلم أنه هنالك نسخة فيها كذا وكذا. هذا مهم في علم الكتب، هذا مهم جدا، وهذه هي طريقة شيخنا في المجالس. لما نبهوه قال: شيخ، المؤلف ذكر هذا، ما ذكر الذي تقولونه؟ يكتب الشيخ، يجبد ويكتب في نسخة كذا. أنا عندي نسخ نسخ التبيان جميعا، نسخ التبيان عندي حوالي 5 نسخ كلها مطبوعة. طيب، لا، مش نفس النسخة التي عندي، ليست هي نفس النسخة التي عندكم. قال: وينبغي ألا يقصد به توصلا، قلنا به يعود إلى القرآن، الكلام الذي كان يقول قبل قليل من ذكر أقوال السلف وغيرها كله كلام عام في الصدق في كل العبادات، ثم فصل بين الكلام العام بالكلام الخاص بقوله فصل، والفصل هو ما يفصل به أو هو المفصول، يطلق على ما يفصل به وعلى المفصول. فصل: وينبغي ألا يقصد، يعني بالقرآن، به توصلا إلى غرض من أغراض الدنيا من مال، كمن يقرأ القرآن من أجل المال، يقرأ القرآن ويتعلم قراءة القرآن من أجل المحافل، إذا كانت هنالك حفلة يقدم ويقرأ، يقرأ القرآن من أجل الرقية كي يتحصل على المال، لأن الناس لا يثقون في الذي يرقي بالمصحف، إنما يثقون في الذي يرقي من حافظته، العوام، ها؟ ولربما كان الذي يرقي بالمصحف أتقن، لكن العوام ما يحبوش واحد يقرأ من ورقة، مثلا يقول لك الخطيب الفلاني يدير بالورقة، ما يحبوهاش. لماذا؟ لأنهم جاهلين، ما نسوا باللي بالورقة معناها راه مهذب بالخطبة تاعو. ومن مشايخي شيخنا بن خدة تارة يدير بالورقة وتارة ما يديرش بالورقة، وشيخنا عبد الحكيم نصري ولا مرة في حياتي شفته دار بالورقة، ولا مرة في حياتي شفته حضر خطبة، العكس، في البيت يدير في باله باللي يدير خطبة على الصدق مثلا، في الطريق تتغير الفكرة، يقول أوه لا ندير على الأخوة، كي يطلع فوق المنبر يدير على بر الوالدين. الشيخ عبد الحكيم ناصري أنا ألازمه منذ 20 سنة، شيخ ناصري أنا ألازمه منذ قرابة 20، من اللي كنت صغير، من اللي كنت في الثانوية وأنا معه إلى يومنا، وإن شاء الله تعالى لا يفرق الله بيني وبينه حتى وإن مت، حفظه الله ورعاه. ومن أبعد من رأت عيني من المشايخ عن الشهرة، لا يحب الشهرة بتاتا، ووالله لو سمعتموه في التلفاز لرأيتم عجبا، ووالله لو كان في السعودية لعين في هيئة كبار العلماء، يعني نقولها مهذب ومرتب جدا جدا. وأنصحكم بحضور مجالسه وحضور الجمعات، لا راه يديرها بالسبت لكن بعد المغرب، ما يليقش بالصح، مستعد لو كان يلقى إقبال يدير، كان يلقى إقبال يدير ولو من نصف ساعة بعد صلاة الجمعة. وأنا أقترح لك أن يكون هذا الإقبال إذا كان صح كاين، تشوفوا جماعة تكتبوا بخطكم قال نطلب يعني مجلس في التفسير بعد صلاة الجمعة، نحن جماعة أخوات نطلب، كانوا يحضروا طالبات منا، كانوا يحضروا له، لكن الشيخ الآن توقف بالجمعة، بس على بالي لو كان يلقى إقبال يدير، أنا أعرف شيخي. أظن نقتصر على هذا ونواصل إن شاء الله تعالى غدا على الواحدة أو الواحدة وربع على الأكثر.